ينهى بها العصبة أولي القوة أي الرجال

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال أهل العلم: والنصيب هو العمل الصالح الذي يجد العبد ثوابه عندما يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وقيل هو ما أحله المولى عز وجل. ثم قالوا قول المولى عز وجل: قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده الآية. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نصيب من الدنيا طريق عمل صالح يدخل بك هذا العمل والطريق إلى رحمة أرحم الراحمين. فإن قارون كان من أغنى أهل الأرض ولم يكن أغنى أهل الأرض على الإطلاق، بل إنه كان من أغنى أهل الأرض. وسيأتي: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنفق من هذا المال. حينما طلب منه موسى عليه السلام إخراج زكاة المال امتنع، لأنه جاء بالأرصدة ووضع التفاكر وقيم ما عنده، فوجد أن الذي سيخرجه كثير كثير كثير، فشحت به نفسه فظلم نفسه وظلم العباد. لذلك نهى المولى عز وجل عن كنز الأموال والذهب والفضة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ثم الجنة ثم الظهر لفعله، فالجزاء من جنس العمل. هو ظل بوجهه أولا ثم بجنبه ثانية ثم بظهره ثالثة، فجاء الترتيب على فعله فالجزاء من جنس العمل. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر فيما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشجاع الأقرع ثعبان عظيم تساقط شعر رأسه من كثرة سمه والعياذ بالله، يأخذ بمهزمتيه أن يضع نافه على خديه أو شرقيه، ثم يطوقه يوم القيامة ويقول له: أنا كنزك أنا مالك. ثم ترى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا سيطوقون به يوم القيامة بهذا الشجاع الأقرع. فالله الله في أغنياء العصر الذي مضى والذي قبله إلى أن يرث الأرض ومن عليها رب العالمين، في الذين بخلوا وشحت أنفسهم بالمال. فإن المال مال الله يا عباد الله. ولكن باختلاف اللفظ والمعنى واحد فخرج على قومه في زينته. صولجان ومراكب مرصعة بالذهب والماس، وحواليه غلمان ورجال أشداء يوزعون له الطريق ويفرشون له الطرقات. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم. من هؤلاء الذين ركنوا ومال قلبهم إلى الدنيا؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من نعمة المال، وهم لا يعلمون أنه قد خزن لهم بالكفر والعياذ بالله. فأي نعمة تساوي 5 واحدة في نار جهنم يا عباد الله؟ يؤتى بأفقر أهل الأرض، بأفقر أهل الأرض، فيغمس 5 واحدة في الجنة، ثم يقال له أرأيت بئس القاتل؟ يقول لا والله يا رب. 5، ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس 5 واحدة في النار، ثم يخرج منها فيقال له أرأيت نعيم الرب؟ فيقول لا والله يا رب. 5. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فعلقت القلوب عندهم بالدنيا فنسوا الذكر فأنساهم المولى عز وجل الذكر. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال أهل العلم، وأهل العلم هم أهل الإيمان والعلم النافع في زمان موسى عليه السلام. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم للتخويف والتأنيب والوعيد، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فلا بد للإيمان من عمل صالح، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أي لمن عمل صالحا في الدنيا ابتغاء مرضات رب العالمين، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جزاء قارون بعدما جحد ونسب العلم لنفسه وادعى الذكاء والفطنة وادعى أنه يلعب بالبيضة والحجر أو بالبيضة والحجر وأنه فهوان عصره وأوانه، ونسب كل هذا إلى عقله بعد أن تفنن في الليل والنهار كي يصل إلى ما هو فيه، وجحد ونسي أن الذي أنعم ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الخسف هو ابتلاع الأرض بما عليها، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. لما؟ لأنه لا ناصر من الله إلا الله. محال أن يستطيع عبد أن ينصر آخر من الله إلا إذا قدر الله. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، تكبر، استعلاء، نسبة لما معه من مال أو جاه أو سلطان، فيقول: بينما رجل ممن كان قبلهم خرج في بردين أخضرين، لما يا رسول الله؟ يتباهى بهذه الثياب، يتبختر بها، يسير متباهيا بما هو فيه من زينة. فخسف به، أي ابتلعته الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لما؟ لأنه أعجب بنفسه وما معه من نعمة دون أن يحمد المولى عز وجل عليها. فكل نعمة مستوجبة للحمد والشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك ومن اتبعك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم اما بعد، فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. من هؤلاء الذين فرحوا وتمنوا زينة هارون؟ بالأمس تمنوا الزينة والمال والرفعة والسلطان، فلما خسف به امام اعينهم قالوا: الحمد لله، رجل تراه يشار اليه بالبنات كهارون، قالوا في زمانه: يا ليت لنا مثل ما اوتي هارون. ولكل عصر هارون يشار اليه بالبنات. فلما وقدر لي أن أتوب تحسن بالله عز وجل، ومن أحسن الظن بالله أحسن العمل إلى الله. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويك أن، قال أهل العلم وفيها ثلاثة أقوال. قال أهل ويك للتعجب، وكأن بمعنى ألم تعلم أن، وقال آخرون وهي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: وي وأو، تعجب وتخيير، وكأن بمعنى أظن أو أحسب. وقال قتالة وهو من أئمة التابعين: وما أراه أي قتالة طيب الله زرع، أنها بمعنى ألم ترى أن، وهذا القول هو أرجح الأقوال في ويك أن الله. فلو أخذنا السياق فقل: ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قالوا: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فالرزق مقسوم، يأتيك وإن فررت منه كالموت، إن فررت منه أتاك، كذلك الرزق إن فررت إليه أتاك. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والرزق أنواع، هناك من يرزقه المولى عز وجل المال، وهناك من يرزقه العلم والمال، وهناك من يرزقه العلم دون المال، وهناك من يرزقه المولى عز وصحة الأبناء، عز وجل الأبناء والصحة، وهناك من يكرمه المولى عز وجل بالزوجة الصالحة، وهناك من يكرمه المولى عز وجل بالأهل والأصدقاء والخلان والأحبة، إلى غير ذلك من الرزق، إلى غير ذلك من أبواب الرزق. ومحال أن يأخذ عبد الرغيف كاملا، لا بد وأن ينقص منه شيء إلا ما رحم ربي، أو إلا من رحم ربي. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا، أي لولا أن رحمنا المولى عز وجل ونجانا من الخسف، لكنا مع قارون من الذين خسف بهم فختم لنا على اللب. ويك أنه لا يفلح الكافرون، فدلت الآية على أن قارون مات كافرا. يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أي رحمة أرحم الراحمين والفوز بجنة النعيم جعلهما المولى عز وجل للمتقين المنفقين المستغفرين بالأصحاب القانتين الطائعين الذين ينفقون في سبيل الله بعد أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابن عمر يأتيه سائل فيقول له يا ابن عمر أعطيني مما أعطاك الله، فيقول لابنه سالم يا بني أعطه درهما فأعطاه، فإذا بالسائل يقول لابن عمر تقبل الله منك، فإذا بابن عمر يبكي فيقول له ابنه يا أبا